حاولت افهم يا حبيبي معنى الحب اللي اديتهولك، لازم تفهم يا حبيبي كل كلام اللي هقولهولك، وان ما فهمتش نبقى روحي زي ما روحها زي ما جينا، بس الاسم اننا حبينا الا عشانه بعنا الدنيا عمره في يوم ما حيبقى علينا، عمره في يوم ما حيبقى بتهددني ببعدك ليا، انا مش فاهم كل ده ليه، اوعى في يوم تتغر عليا اصل مش انت اللي ابكي عليه. بتهددني ببعدك ليا، انا مش فاهم كل ده ليه، اوعى في يوم تتغر عليا اصل مش انت اللي ابكي عليه. ده انت بعندك هتخلينا زي ما روحنا زي ما جينا، بس الاسم اننا حبينا الا عشانه بعنا الدنيا عمره في يوم ما حيبقى علينا، عمره في يوم ما حيبقى علينا. انت فاكرني عشان حبيتك اقبل انك تلعبي، غلطة عمري اني فيك اكتر من حقك يا عيني. انت فاكرني عشان حبيتك اقبل انك تلعبي، غلطة عمري اني فيك اكتر من حقك يا عيني. ده انت بعندك هتخلينا زي ما روحنا زي ما جينا، بس الاسم اننا حبينا الا عشانه بعنا الدنيا عمره في يوم ما حيبقى علينا، عمره في يوم ما حيبقى علينا.